إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فالوصية تقوى الله، فأوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله تعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فمن اتقى الله وقاه، ومن استهداه هداه. عباد الله، صح عنه عليه الصلاة والسلام في المتفق عليه أنه قال صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قل. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان أحب العمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه. رواه الإمام البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته. وقال مسروق رحمه الله تعالى: سألت عائشة رضي الله عنها: أي العمل كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: الدائم. وقالت: كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ديمة. كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم ديمة. رواه الإمام مسلم. أيها المسلمون، إن للمداومة على الأعمال الصالحة آثار عظيمة على النفس، منها أنها سبب لتعاهد النفس عن الغفلة وترويضها على لزوم الخيرات حتى تسهل عليها. ومنها من آثار المداومة على الأعمال الصالحة أنها سبب لمحبة الله تبارك وتعالى، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ومن آثارها أنها سبب للنجاة من الشدائد، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. ومن آثارها أنها تنهى صاحبها عن الفواحش، قال الله تعالى: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ومن آثار المداومة على العمل الصالح أن من أحسن فيما أمر به فإن الله يعينه وييسر له أسباب الهداية، قال الله تبارك وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أيها المسلمون، خذوا هذه البشارة من خير البرية صلى الله عليه وسلم للمداومين على الطاعة. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما. صحيحا. أيها المسلمون، لنتذكر بانتهاء الأيام والشهور وانقضاء الأعمار والرحيل إلى دار القرار، وأن الدنيا ليست بدار مقام، وإنما هي ممر للآخرة وسوق يتزود منه المسافر زاد سفره. فتزودوا منها بالأعمال الصالحة، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فما عيبت الدنيا بأكثر من ذكر فنائها وتقلب أحوالها، وهو أول دليل على انقضائها بالهرم، ونعيمها بالبؤس، وحياتها بالموت، وعمارتها بالخراب، واجتماعها بفرقة الأحباب، وكل ما فوق التراب تراب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. أيها المسلمون، وإنه كما أكرم الله الحجاج بالحج فقد أنعم على غيرهم بنعم عظيمة، ويسر لهم عبادات جليلة، فمرت بهم عشر ذي الحجة التي هي أفضل أيام الدنيا عند الله، ومر بهم يوم عرفة الذي يكفر الصيام الذي يكفر صيامه سنتين، ومر بهم يوم النحر وفيه الأضحية، ثم توالت عليهم أيام التشريق، فأكلوا وشربوا وذكروا الله وحمدوه وشكروه على ما رزقهم، فما أجدرنا أن نفرح بذلك كله. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ما أجدرنا أن نزداد حمدا وشكرا لله تبارك وتعالى ليدوم الفضل منه سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. ما أجدرنا أن نستمر على الطاعة وأن نجعلها قربة لله تبارك وتعالى، ونجعل الحياة كلها لله كما أرادها سبحانه وتعالى، حيث قال في محكم التنزيل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ألا فليستقم كل منا على ما بدأه من عمل صالح، فإن الاستقامة على الصراط والثبات عليه مدعاة إلى أن يختم للمرء بالخاتمة الحسنة، وأن يبشر عند موته برضا ربه ودخول جنته. وتلك والله هي أغلى مطلوب وأسنى مرغوب. قال سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نسأل الله الاستقامة والثبات على طاعته. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على طاعتك واصرفها إلى طاعتك يا ذا الجلال والإكرام. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وارجوه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، عباد الله، إن من نعم الله تعالى على هذه البلاد ما امتن به عليها من نجاح موسم الحج هذا العام مع الظروف الشاقة والتحديات الكبيرة بسبب جائحة كورونا، ولكن الله تعالى بفضله يسر المشاق وذلل الصعاب، ثم بعزم ولاة أمورنا أيدهم الله بتأييده، فقد اتخذوا من الإجراءات والتدابير المنبثقة من نصوص الشريعة الإسلامية وقواعدها ما يضمن إقامة الشعيرة وعدم تعطيلها، وضمن أيضا في الوقت نفسه سلامة الحجاج وراحتهم، فأدى الحجاج مناسكهم في غاية الراحة والطمأنينة، وطافوا وسعوا ورموا الجمار وتنقلوا بين المشاعر في تنظيم وترتيب لم يسبق له مثيل. وليس هذا بغريب على حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، فهذه البلاد منذ قامت وهي تولي الحرمين الشريفين والحجاج والعمار والزوار بالغ العناية وغاية الرعاية. أيها الإخوة في الله، إن إشادتنا بنجاح الحج في هذا العام تنبثق من التحدث بنعمة الله تبارك وتعالى، وأما بنعمة ربك فحدث. وشكر ولاة أمرنا على هذا الإنجاز العظيم الذي لا يقتصر شرفه وعوائد فضله عليهم، بل هو مفخرة لكل منتسب لهذه البلاد المباركة ومفخرة لكل مسلم. ولذلك كما ورد في الحديث: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، لا يشكر الله من لا يشكر الناس. أيها المسلمون، وإننا ونحن نتابع ونشاهد هذه المنجزات الكبيرة لا يسعنا بعد شكر الله تعالى إلا أن نشكر خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الذي أمر بها وسخر كل الإمكانات المتاحة لتنفيذها، وندعو له ولولي عهده بدوام التوفيق وبخيري الدنيا والآخرة.